بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا يزال الكلام موصولا على ما يتعلق بالتفسير، والعلماء رحمهم الله تعالى إذا ابتدأوا تفسير القرآن يذكرون ما يتعلق بالاستعاذة والبسملة، والاستعاذة هي قول المسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. كل هذه الألفاظ جاءت بها الآثار من أهل العلم، من يصحح بعضها ومنهم من لا يصححه، والعلماء مجمعون على أن الاستعاذة وهي ما تقدم ذكره ليست آية من كتاب الله. يعني إذا قال الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو ما تقدم من الألفاظ فإن هذا ليس بآية من القرآن. وأجمع أيضا على أن الاستعارة عند القراءة مشروعة في الجملة، يعني أن المسلم يشرع له أن يقول هذه اللفظة، وبعض أهل العلم يراها واجبة، وبعضهم يراها يرى أن يقولها المسلم بعد الفراغ من القراءة، يعني أنه إذا أتم القراءة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا قول قليل من السلف. دليل على أن الاستعاذة مشروعة وأن المسلم يقولها قول الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. بعض أهل العلم فهم الآية على ظاهرها فإذا قرأت، يعني فرغت من القراءة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكن أكثر أهل العلم وجمهورهم على أن الاستعاذة تقال قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يشرع في التلاوة. فهي كما تقدم تشرع عند القراءة، وهذه المشروعية في القراءة أكانت خارج الصلاة أم داخل الصلاة، إلا أنها لا تشرع عند الاستشهاد بالقرآن. يعني إذا كان الإنسان في درس أو محاضرة أو خطبة وأراد أن يأتي بآية أو آيتين فإنه لا يبدأ بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا؟ لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في خطبة الحاجة وكما في كثير من الأحاديث التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام. ما معنى الاستعاذة؟ الاستعاذة معناها الاعتصام من المخذول. أعوذ عاذ يعود عوذا وعوذا، معناه اعتصم مما يحاذر. ولهذا فرقوا بين عاذ ولاذ، فقالوا عاذ اعتصام مما يحذر، ولاذ لجوء إلى ما يرغب. استشهدوا بقول أبي الطيب: يا من ألوذ بي فيما أؤمله، ومن أعوذ بي مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. شاهد قوله: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ألجأ إليه، ومن أعوذ به مما أحاذره، أعتصم به. فإذا قال المسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم معناه أعتصم وأنا أكون في جناب الرب من أن يمسني الشيطان بسوء. وفائدة هذا وخصوصا عند قراءة القرآن أن المسلم أحوج ما يكون قربا إلى الله وبعدا من الشيطان عند قراءة كلامه، وإلا فإن الشيطان يلبش عليه ولا يستطيع أن ينتفع بهذا القرآن. فإذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم استحضرت أمرين: أنك في بعد ومنأى عن الشيطان، وأنك في قرب وحضور من الله جل وعلا. هذا استفار، وإلا فالكلام كثير على ما يتعلق بمسألة الاستعادة، لكنه متناسب مع ما نريد الحديث عنه مما يتعلق بالتفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل يذكر أحدكم الفرق بين عاد ولا باء؟ سؤال يحتاج إلى جواب. ما الفرق؟ من يجي؟ عاد بمعنى اتصل من المحذور الذي هو أعظمه بلا زك الشيطان، ولا باء التجأ في المرغوب. هذا معنى الفرق، هذا حقيقة الفرق بين عاد ولا باء. وصل له نبي مصعب. وهل الاستعادة آية من كتاب الله؟ أنا لي آية من القرآن. نستطيع أن نقول أن الاستعادة آية من القرآن؟ من كبير إلى صغير. لا، ما آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هكذا هل هي آية؟ هكذا إذا جاوبت كلكم يعني. نجزار ليست بآية، لكن الذي أجاب قبله اللفظ من هناك والجواب من هناك. ليست آية من كتاب الله، هذا واضح، شيء واضح. طيب، إذا قرأ المسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقرأ بعدها بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة هذه بسم الله الرحمن الرحيم خلاصة معناها ما ذكره شيخ الإسلام إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أنها استعانة وبركة، استعانة وبركة. هذا ما يستحضره المسلم عند قول هذه الألفاظ، استعانة بمعنى أنني أستعين بذكر كل اسم لله على ما أريد، وبركة بمعنى أنني متبذك حال ذكري لهذه البسملة بذكر كل اسم لله. ما الفرق؟ الفرق أنك إذا استعنت لجأت إلى عظيم، وإذا تبركت حصلت على كل خير. هذا معنى البسملة في العموم. والبسملة جزء من آية في القرآن بالإجماع، ليست آية كاملة ولكنها جزء من آية في القرآن في سورة النمل، وهي قول الله جل وعلا حكاية عن ملكة اليمن، ذكروا أن اسمها بلقيس في قراءة كتاب سليمان عليه السلام أنها قالت إنه من سليمان، وإنه اللفظ كامل بسم الله الرحمن الرحيم، جاء اللفظ كاملا. وهذه هذا البسملة بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من سورة التوبة بالإجماع، ليست آية من سورة التوبة بالإجماع التي هي سورة براءة. فإذا قرأ براءة من الله ورسوله فإنه لا يبدأ بقول بسم الله الرحمن الرحيم، إذا انتهى من سورة الأنفال بدأ بسورة التوبة، لا يفصل بينهما بسم الله الرحمن الرحيم. هذان إجماعين. اختلفوا فيما عدا ذلك، هل هي آية من كل سورة وهل هي آية من سورة الفاتحة؟ والراجح أنها ليست كذلك، وخصوصا من سورة الفاتحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة فيما يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ما الصلاة؟ الفاتحة، المقصود بالصلاة هنا الفاتحة. فإذا قال الحمد لله رب العالمين ولم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم، ولكنها آية فيما يتقدم، آية منفصلة فيما يتقدم من السور، وتابها للفصل بين السور. هذا ما يتعلق بمعناها، هذا ما يتعلق بحكمها. فإذا قالها المسلم فإنه قد اعتصم بالله جل وعلا بكل اسم من أسمائه. لماذا قلنا بكل اسم من أسمائه؟ بعض الأحيان فيكم من درس العربية مستوى الجامعي، حضر دروس المشايخ، العرب عندما تأتي باللفظ المفرد وتضيفه إلى لفظ آخر هذا يدل على العموم، ومثله المفرد المضاف تفهمه ذيك الرشد ما يضاف، وألف تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم إلى أن قال: ومثله المفرد غير المضاف. أين المفرد؟ اسم. وأين المضاف إليه؟ هو هذا المضاف، اسم المضاف، والمضاف إليه الله. فإذا قلت بسم الله ليس معنى أنك تسمي باسم واحد وهو الله، وإنما تسمي بكل اسم لله سمى الله به نفسه. علمته أو لم تعلمه؟ الباء هنا هي التي يعني يسميها العرب باء الاستعانة، بمعنى أنك تذكر الباء لتستعين بالله جل وعلا بكل أسمائه. بسم الله، والله أعظم الأسماء عند طائفة من أهل العلم، بل يقولون هو الاسم الأعظم، وهو الاسم الذي يرجع إليه جميع الأسماء. الله له أسماء لا يعلمها إلا هو، أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام، أخبرنا القرآن بعضها بسم الله. إذا قلت الرحمن من أسماء من؟ من أسماء الله. الرحيم من أسماء الله. الملك من أسماء الله. العزيز. لكن لا تقول، لا يقول الناس الله من أسماء العزيز، ولا الله من أسماء الملك. إذن الله هو مرجع جميع الأسماء التي عرف الله جل وعلا بها نفسه لعباده، وهو المعبود بحق لا معبود بحق إلا هو، لأنه مشتق من آله بمعنى عبد. والرحمن اسم من أسمائه، ومنه صفة الرحمة. والرحيم أيضا اسم من أسمائه، ومنه صفة الرحمة. والكلام على هذا كما قلنا يطول أيضا. ما معنى البسملة في الجملة عموما؟ على ماذا تدل؟ عشان نختل طالب أنه دخلوا علينا بعض المشاريع. ها؟ ما معنى البسملة؟ ها؟ تعظيم. ها؟ لا، المعنى، هذه الحقيقة، تعظيم لله. المعنى الذي ذكرته. لا، استعانة وبركة. تستطيع تحفظ هذين اللفظين؟ استعانة وبركة. استعانة بذكر كل اسم لله، وبركة بذكر كل اسم لله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.